يا دموعي خفي وجفي، ما جرى لي كافي ويكفي حكم الأقدار والصبر عرفي، وما رده الله أنا رضيته. يا دموعي خفي وجفي، ما جرى لي كافي ويكفي حكم الأقدار والصبر عرفي، وما رده الله أنا رضيته. أدع القول بالله ربي وأحمده إلهي وحسبي، أدع القول بالله ربي وأحمده إلهي وحسبي، والسال عفو يغفر لذنبي ما سوى الله وحده دعيته، والسال عفو يغفر لذنبي ما سوى الله وحده دعيته. بدل أصحاب جرح لقلبي في الشدايد، يبقون جنبي واشكر أخواه في طب حربي، لها الجريح اصطب أهله وبيته. فقد الأصحاب جرح لقلبي في الشدايد، يبقون جنبي واشكر أخواه في طب حربي، لها الجريح اصطب أهله وبيته. البر القصيمي يا بطل ما خضع لظيمي، والتعزي عمر ذاك الكريمي، مثلهم ما في الحرب رتا. يا دموعي خفي وجفي، ما جرى لي كافي ويكفي حكم الأقدار والصبر عرفي، وما رده الله أنا رضيته. يا دموعي خفي وجفي، ما جرى لي كافي ويكفي حكم الأقدار والصبر عرفي، وما رده الله أنا رضيته.